إحسان بفعل الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات وفعل الخيرات، ثم الخوف ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم أو أن تزيغ قلوبهم أو أن يفتنوا في هذه الحياة. يقول الإمام السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآيات الكريمة لما ذكر الله تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعمون أن عطاء الله لهم أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم، وهذا معتقد فئام من الناس في هذا الزمان، يظنون أن هذه الحياة المادية التي هي من إنعام الله تبارك وتعالى للعباد وقد يعطيها الله جل وعلا المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل إن الله تبارك وتعالى يعطي من هذه الدنيا حتى للبهائم ولأخص أنواع الحيوانات التي تنعم بدور وتنعم بأنواع من الأكل من هذه النعم الكثيرة. وما يخفى عليكم ما يجري عند أولئك الكفر في تلك البلاد مما يفعلونه بهذه الحيوانات وهي من أخص الحيوانات عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال: ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف، بين الإحسان الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون من الله تبارك وتعالى، خوفهم منه جل وعلا أن يضع عليهم عدله فلا يبقي لهم حسنا، لأن الله تبارك وتعالى إنما يثيبنا ويضاعف من أجورنا ويزيد من حسناتنا، هذا بجوده وكرمه وواسع رحمته جل وعلا. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى أنا لولا أن يتغمدني الله برحمته، أي أن الله عز وجل إنما يعامل عباده بهذه الرحمة الواسعة وبهذا الفضل والمن والعفو الكريم، وإلا لو عاملنا بعدله جل وعلا ما أبقى لأحدنا خيرا يذكر أو حسنة تكتب. يخافون أي مشفقون من ربهم جل وعلا، وهذا لسوء ظنهم بأنفسهم، وكذلك حال المؤمن دائما وأبدا يتهم نفسه ويسيء الظن بها ألا يكون قد قام بحق الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب، دائما وأبدا يحدث نفسه بتقصيره وتفريطه حتى لا يغتر بالأعمال التي قد يتقرب بها إليه جل وعلا. والخاسرون الهالكون هم الذين يغترون بقليل أعمالهم مع عظيم فضل الله تبارك وتعالى وواسع رحمته جل وعلا. مهما قدم العامل ومهما عبد العابد فإنه دائما وأبدا يبقى يجد في نفسه هذا التقصير إن كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى حق الإيمان. هم مشفقون كذلك، خائفون على إيمانهم من الزوال، وهم ينظرون حولهم في تقلبات الناس وفي الفتن العاصفة التي تموج من حولهم هذه الفتن التي قد تكون سببا في زوال الإيمان وفي فتنة أصحابه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا لزم على كل مسلم أن يسأل ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا الثبات على الأمر اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في مقامه عند الله تبارك وتعالى. وفي إيمانه وتقواه كان يسأل ربه جل وعلا أن يثبت قلبه وأن يصرف قلبه إلى طاعته، أن يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا هذا الخوف. مشفقون كذلك، خائفون لأنهم يعرفون ربهم تبارك وتعالى، لأنهم يعرفون الله عز وجل حق معرفته، يعرفون ما يستحقه من الإجلال والإكرام ومن التعظيم الذي يليق بجلاله تبارك وتعالى. هذا يدفعهم إلى الخوف منه دائما وأبدا، من خوفهم كذلك وإشفاقهم أنهم يخافون أن هذا يستلزم منهم أن يخافوا ما يسخط ربهم تبارك وتعالى عليهم، فيجتنبوا هذه الموبقات ويبتعدوا عن هذه المحرمات تحقيقا لهذا الأمر. ثم وصفهم رب العزة والجلال بأنهم الذين هم بآيات ربهم مؤمنون، آيات الله جل وعلا المتلوة التي أنزلها الله عز وجل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، والتي أمرهم أن يتدبروا فيها. هذا التدبر الذي يزيد من إيمانهم عند تلاوتهم لآيات ربهم كما وصفهم رب العزة والجلال. والذين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم قال بعد ذلك والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا الأمر العظيم والعبادة التي لا تسبقها عبادة، والغاية التي من أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى وعمرهم في هذه الدنيا، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا. هؤلاء الذين يسألون الله الذين نزههم الله جل وعلا عن الشرك به والشرك شركان، شرك جلي وشرك خفي، فهم مجتنبون للأنواع كلها، لا يقعون في الشرك الجلي من عبادة غير الله تبارك وتعالى أو التقرب إلى غيره بأي نوع من أنواع القربات. ليسوا من الذين يطوفون بالقبور والأوثان، وليسوا من الذين يعظمون الأضرحة ويذبحون عندها ويقيمون الولائم والأعياد عند مناسباتها. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك، وهذا من الشرك الجلي الذي قد يكون صاحبه الذي قد يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ثم قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت نبيها عليه الصلاة والسلام: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هؤلاء ينبغي أن يكون حرصهم على أعمالهم لا يتوقف، أن يكون الحرص قبل العمل وعنده، ويكون بعده كذلك في مراقبة أعمالهم وتصحيح نياتهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله جل وعلا، لا يريد به صاحبه إلا وجه الله عز وجل، لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة ولا طلبا لثناء أو محمدة، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى كذلك، وهو الشرك الخفي الذي لا يتفطن له إلا القليل من الناس الذين يعملون الأعمال الصالحات ويتقربون إلى الله جل وعلا بمثل هذه الخيرات، ثم يخافون ألا يتقبل الله جل وعلا منهم، ثم يخافون ألا يتقبل الله جل وعلا منهم. قال بعد ذلك: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الله تبارك وتعالى في وصفهم وبيان طيب خصالهم أنهم يسارعون في الخيرات، أي أنهم لم يكتفوا بفعلها فقط امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وفعل الخيرات من مقتضيات الإيمان، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلاحكم رجاء أن يتحقق إلا بمثل هذه الأعمال، إلا بالمحافظة على الصلاة، وهذا فيه بيان لعظمتها وعظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى. اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخير الذي جاء به الإسلام ودعا إليه وبينه وحث عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس هذا فحسب، بل إنما ينبغي المسارع إلى ذلك والمسابقة فيه. هذا الأمر الذي يجعل أهله من المتنافسين فيه مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وفي هذا فليتنافس المتنافسون. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرغب أولئك الصحب الكرام أهل الخير الأول الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى وصفا عظيما جليلا، قال فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون هم أصحاب رسول الله، سبقوا في الزمن فكانوا من اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وسبقوا في الخير في حسن إقبالهم وتنافسهم فيه ومسارعتهم إليه. ما إن ينطق النبي عليه الصلاة والسلام بما يرغب به أحدهم حتى يبادروا إلى ذلك الخير، حتى يبادروا إذا إلى ذلك الخير في نفس ذلك المجلس، لا ينتظرون ولا يتأخرون، لا يسوفون، وليس عندهم الأمل الطويل الذي ابتلينا نحن به في هذا الزمان. روى الإمام النسائي والترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن ثمامة بن حزن رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان. والدار هي دار الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما جاءته تلك الفئة الباغية وحاصرته في داره ثم قتلوه قاتلهم الله، فكان شهيدا من كبار شهداء الصحابة، وكان في ذلك تصديق لنبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بذلك لما كان هو وأبو بكر وعمر على جبل أحد فتحرك أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فإنما فوقك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هما عمر وعثمان، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام: قتل عمر ثم قتل بعد ذلك عثمان، من أولئك الذين بغوا في الأرض وأفسدوا الفساد العظيم، ويظنون أنهم مصلحين، ويظنون أنهم يقيمون العدل في عاصمة الخلافة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ما كانت على عقيدتهم الباطلة وعلى منهجهم الفاسد إلا بقتل هذا الخير، وكذلك يفعلون ولا زالوا يفعلون، لا يرون الجهاد ولا يرون إقامة العدل إلا بسفك الدماء المعصومة، إلا بقتل الأبرياء، وقد يكونون من الخيرة عند الله تبارك وتعالى. عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر خرج إلى أولئك فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين: أنشدكم بالله والإسلام، يخاطب هؤلاء لعل في قلوبهم شيء من الخوف من الله تبارك وتعالى، يذكرهم بمثل هذه الكلمات: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي ضاق بأهله في زمن الصحابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي، من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتصدق أحدهم بشراء أرض مجاورة للمسجد النبوي، توسعة للمسجد، وحكم التوسعة حكم المسجد يقول العلماء، وقد استدلوا بمثل هذا الحديث: ومن اجتهد في هذا وسابق في هذا ونافس في هذا، هذا عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل بسنة من سننه المباركة، واتباع لما كان عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم من وصفهم ربنا تبارك وتعالى بالسابقين، أهل السبق في الخير وأهل السبق في الإيمان والإسلام، رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: بخير له منها في الجنة. قال عثمان رضي الله تعالى عنه يذكر أولئك الأشرار، قال: فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني من أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم. قاتلهم الله جل وعلا وقتلوا بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا الحديث الذي رواه ثمامة مما رآه في هذه الفتنة العظيمة التي عصفت بالأمة، هذا السبق وهذه المنافسة في الخير التي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه لم تكن عند الأغنياء فحسب، بل كانت عند أغنيائهم وعند فقرائهم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويعتقون ولا نجد ما نتصدق وما نعتق. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا؟ أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ألا أدلكم على شيء؟ على عمل من أعمال البر، على طاعة من الطاعات، إذا أنتم فعلتموها سبقتم أو أدركتم الذين سبقوكم، أي أدركتموهم في أجرهم وثوابهم، وتسبقون من يأتي بعدكم. قال بعد ذلك: ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل فعلكم وصنع صنيعكم. قال عليه الصلاة: قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة تحمدون الله 33، تسبحونه 33 وتحمدونه مثل ذلك وتكبرونه مثل ذلك، فإنكم بصنيعكم هذا وبفعلكم هذا تدركون من سبقكم من أهل الدثور ومن غيرهم وتسبقون من بعدكم. ثم لما سمع بذلك أو بهذا الأغنياء أي أهل الدثور فعلوا كفعل إخوانهم، فجاء الفقراء مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه ما كان منه إلا أن قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والشاهد من هذا التنافس على الخير والمسابقة فيه، وأبواب الخير ولله الحمد والمنة مفتوحة وهي كثيرة، نوعها الله تبارك وتعالى على حسب ما يستطيعه المرء ويقدر عليه. هذا وفقه الله تبارك وتعالى إلى خير عبادة الصلاة، وذاك وفقه الله جل وعلا إلى خير عبادة الصوم، وثالث وفقه الله تبارك وتعالى إلى بث العلم ونشره، ورابع وفقه الله تبارك وتعالى لباب من أبواب الخير كذلك بالإنفاق في سبيل الله، بالإنفاق في سبيل الله، بالتصدق بماله على الفقراء والمحتاجين، بالإنفاق في سبيل الله على مرافق الخير كلها، على بناء المساجد أو على بناء دور العلم أو الإسهام فيها. وهذا من أعظم الخير الذي يبقى أثره بعد أن يرحل صاحبه، أي من هذه الحياة، وهو مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الصدقة الجارية. فسابقوا إلى الخيرات إخوة الإيمان وتنافسوا فيها كما كان أسلافكم من هؤلاء الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجودوا بما آتاكم الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يجازيكم عليه خيرا مما دفعتم أو أنفقتم، ويبارك لكم فيما أبقيتم، لأن من فضل الإنفاق في سبيل الله أنه أعظم سبب من أسباب البركة في الأموال. يكفي في ذلك أن يسخر الله جل وعلا لك ملكا من ملائكته، ملائكته عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما نطق بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أتحب أخي أن تكون ممن يدعو عليك هذا الملك بهذه الدعوة، أن يتلف الله لك فيما رزقك، أن يتلف الله لك مالك بسبب هذا الإمساك، أو أنك ترغب وتريد بل وتنافس غيرك بأن تكون من أهل الدعوة الأولى، الدعوة المباركة، أن يخلف الله لك فيما أعطيت، وأن يبارك الله لك فيما أبقيت. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وأن لا يحرمنا، وأن يوفقنا لفعل الخيرات، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يجعلنا مصاحبين لأهلها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.